الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. وأيضا في حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم صلى في شهر رمضان فجاء أنس قال فقمت إلى جنبه، وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بنا تجوز في صلاته. وهناك أحاديث كثيرة تدل على اختلاف نية الإمام عن المأموم، أو أن الإمام لا ينوي يعني أن يكون إماما ويكون منفردا ثم يأتي قوم فتتغير النية من منفرد إلى إمام، فلا مانع من هذا. واستدل بحديث ابن عباس، وقلنا الأدلة في هذا كثيرة، والحديث من رواية مسدد هو ابن مسرهد وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية عن أيوب بن أبي تميمة السختياني. نعم. باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكان فكأن معاذا تناول منه. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان فتان ثلاث مرار، أو قال فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو لا أحفظهما. الرجل انصرف فصلى في نهاية المسجد، في رواية أن مسلم انحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده، وهنا خرج بتسليم. وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيرجع فيصلي بهم العشاء ويطول أيضا. فالرجل قال يا نبي الله إنا نظل في أعمالنا فيأتي حين ننسي فنصلي، فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول علينا. وفي بعض الروايات عند البخاري أنه قرأ بهم بالبقرة، وفي بعضها عند مسلم افتتح سورة البقرة أو النساء، بل وفي بعض الروايات وقرأ البقرة والنساء. فلو يعني لو البقرة فقط هذا يكفي في بيان يعني الإصالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء أصلا ثم يصلي صلاة مطمئنة ثم يذهب معاذ إليهم وينادي بالصلاة فيجتمعون ويصلي بهم العشاء ثم يطول هذه الإطالة، فمتى ينتهي الناس من صلاة العشاء؟ هذا يعني بحث كبير يحتاج إلى زمن ومدة ويحتاج إلى جهد، وليس هذه مرة واحدة بل هي مرات. فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم فاتنا فاتنا فاتنا أو فاتن فاتن فاتن أو فتان، وهذه يعني هذا تنبيه لمن يحب أن يطول أن لا يطول، إذا شاء أن يطول فليطول لنفسه ولا يطول بالناس. أما ما يذكره بعضهم في هذا الحديث أنه ينوي المفارقة فهذا غير صحيح، يعني يقول صلي معه وينوي المفارقة، هذا غير صحيح، لأن الرجل انصرف تماما. وهل بنى أو استأنف؟ فالراجح والصحيح أنه استأنف صلاة من جديد، سلم نعم وصلى صلاة جديدة. نعم. فاتن أو فتان يعني يفتن الناس يعني ويكرههم في الصلاة، هذه فتنة لهم وإن كان القصد حسن. نعم. إيه ما دام الصلاة أصلها صحيح وخرج فيسلم، لكن لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدفع الأخبثان، فهنا لا صلاة أو لا صلاة إلا المكتوبة ولا صلاة، فإذا خرج لهذا فهنا يعني يخرج بلا تسليم. نعم. إيش انحرف وخرج؟ طبعا. نعم. يأتي. لا، إذا متعمد قبل أن يبلغ العلم ما عليه شيء إن شاء الله. لذلك قال عمر لا تبغضوا إلى الله عباد، لا تبغضوا الله إلى عباده، يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليه ما هم فيه، فهذا هو معنى فاتن. وقال يا معاذ لا تكن فاتنا. نعم. فالناس يكرهون أن يأتوا المسجد أو يأتوا الصلاة، وهذا يحدث كثيرا من الإخوة بسبب قلة علمهم أو فقههم، يطولون على الناس الصلاة ولا يأخذون بأيديهم شيئا فشيئا. الأمر هذا يحتاج تدرج، يحتاج حكمة، يحتاج ترغيب، يعني تحمسهم، ثم يعني أيضا إذا أردت أن تصلي بهم صلاة طويلة لا تجعلها دائما طويلة، قصر مرة أو طول مرة أو كذا حتى لا يشعرون بأن أو خلاص يعني توصف عندهم بأنك مطيل الصلاة وأن صلاتك إنسان يكره الصلاة، وإنما يمكن أن يأخذهم. وأنا أذكر مرة كنت إماما أو عينت إماما في مسجد، فأول ما ذهبت كنت أصلي يعني لا أخرج عن قل هو الله أحد إذا جاء نصر الله والفتح هكذا المعوذات، فحتى جاءوني قال يا شيخ يعني ما في يعني صور ثانية، يعني هم طلبوا، فصرت أطول بهم وأطلع معهم وأنزل وأطلع وأنزل حتى بعد ذلك سبحان الله روضتهم أنا، تدربتهم على الإطالة، صرت بعد ذلك نطيل ولا يجدون غضاضة ولا الحمد. النفوس هذه صعب، نحتاج إلى فقه وتدريب لها مع الإمام يدرس الناس. الإمام إذا علم الناس ودرسهم العلم احترموه. أما أنه فقط استو الله أكبر، وأي أحد يستطيع فعل هذا؟ هذا أولا. وثانيا ما يجدون لك يعني شيء في نفوسهم جديد، كل الناس يفعلون هذا ولا يعني يقدرون لك جهدك ومكانتك ولا أي شيء، لكن إذا استفادوا منك وتعلموا منك السنن وبينت لهم العلم يعني كبرت في أعينهم وعظمت في نفوسهم وصارت لك مكان عندهم، يأخذون منك العلم ويستفيدون ويستنصحونك ويسألونك. بهذه الطريقة تنفذ إلى الناس وتكون إماما فعلا، ويقتدون بك ولا يحاربونك. هذه مهمة في الإمامة. وإذا كنت إماما تأخذ راتب يحسدونك، جاء يأخذ راتبه بس يجي يصلي هالركعتين ونائم في بيته مع المرأة وأخذ له المبلغ، هكذا يفكرون وهكذا يتكلمون. ونحن نعمل وكذا حتى نأخذ راتب ونتعب وهذا بس يجي يصلي، ما كلنا نصلي هكذا يأخذ. فبما تتميز عنهم هو بتعليمك إياهم وبدروس مستمرة، وتذكرهم بالله وتحيي فيهم السنن وتأصل فيهم العلم. وما تمر فترة يسيرة سنة سنتين ثلاث بالكثير إلا وهم طلاب علم، العوام منهم الأعراب البدو حصلوا طالب علم ممتاز، عرف الدليل وعرف السنة وكذا والصحيح والضعيف، كل شيء علمته إياه. فأجد إذا سمع حديثا من أي أحد كتبه لو في يده الحديث ويروح ويسأل يا شيخ الحديث هذا صحيح أو ضعيف أو يجيك هكذا، هذا شيء رأيناه ولمسناه. تحتاج الخبرة في الدعوة، هذه لا يعني ليست هينة في الحقيقة، هذه أمور يعني تكتسبها مع الزمن والوقت، وتحتاج إلى يعني إلى تنبيهات ويعني فرصة إذا جاء مشايخ إليكم تسألونهم في الدعوة إيش مشاكلك اللي تقابل، إيش مشاكل الدعوة اللي تقابل الناس، بما تحلها، طيب مشكلة وجدت كيف حلتها كذا، تستفيد من خبرة الناس في الدعوة مهمة جدا. هذا ما تجده في الكتب هذا أبدا، هذا يحتاج توفيق وعلم وحكمة ويعني بعد نظر ونظر لمآلات ومصالح ومفاسد، والباقي يعني مسألة التوفيق هذا أهم شيء من الله سبحانه وتعالى. لذلك معاذ كان إماما وعالما وحافظا ومصليا وحريص على إقامة السنة، لكن كاد أن يفتن الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. فإذا يعني ممكن بعض إخواننا السلفيين وأهل السنة وأهل الحديث يمكن يكون عندهم فتنة للناس دون أن يشعر، هو لم يقصد هذا، هو قصد الخير، لكن حصل منه يعني ما يضر بدلا من أن ينفع الناس. وهذا يعني رجل هو واحد، واحد هو الذي حصل منه هذا، وأكيد كثير منهم في نفوسهم وما أظهروا ما في نفوسهم، أصحاب الحاجة والضعفاء، وبعضهم يخاف من النفاق أنه يستحي أنه يتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين، وهذا الرجل كان له أجر عظيم بما فعل من السنة التي خفف فيها على الناس، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين لمعاذ ويبين لمن بعده إلى يوم القيامة. وذلك هذه من الأحاديث التي يعني يحفظها الصغير والكبير، العوام في المسائل حافظين الحديث جدا. أنت يا معاذ ومسألة تقصير الصلاة وإطالتها مسألة أيضا نسبية تختلف باختلاف الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمهم بالصافات ويأمرهم بالتخفيف، مع أنه يأمرهم بالتخفيف، وما كان أحد أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التخفيف ولا لا؟ كما جاء في حديث أنس. فالمقصود مراعاة الناس مهم جدا، تأخذ بأيديهم إلى الجنة وتحببهم في الدين وتحببهم في السنة وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا بفرشة أولا تفرش له فرشة أصول وقواعد في الاتباع، في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حرص الصحابة على كذا، في محبة الطاعة، في الخشوع فيها، تأخذ بأيديهم شيئا فشيئا حتى توصلهم إلى هذه الدرجة أن يحبوا الصلاة كما تحبها أنت، يحبون إطالة الصلاة كما تحبها أنت. هذا معاذ لأنه كان يحب الصلاة. أما نحن في حقيقة أمرنا نطول على الناس ونحن لسنا بهذه المنزلة، يعني كأن الواحد منا إذا صلى وحده ما شاء الله لا يريد أن يخرج من الصلاة، وهو في الحقيقة يعني حاله رديء. فينبغي أن يعالج هذا من نفسه أولا، وثم يأخذ بأيدي الناس حتى يصل إلى ما وصل إليه. نعم. باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا وشد غضبا منه يومئذ، ثم قال إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يغضب عادة في لما يرى فهم للدين خطأ أو بدعة يعني يحدثها أو غلو، هذا كله فهم غلط للدين، ولأن الإسلام يعني فيه هذه حنيفية سمحة سهلة يعني طيبة ورقيقة على النفوس، فكيف أنتم تشقون عليه حتى تشقون على الناس حتى يعني يبغضون هذه السمحة ويكرهون هذه السلاسة الموجودة في هذا واليسر الذي في هذا الدين؟ فلا شك أن هذا أخطر ما في الموضوع. القضية ليست مسألة صلاة، مسألة الصلاة هذه أطال قصر هذه يمكن تعالج، القضية أكبر من هذا، أنه يبغض هذه الصلاة، أنه يكون عنده يعني منهج، إما هذا منهج تشديد على الناس وهذا هذا انحراف، أو ذاك يعني يكره ما أنزل الله سبحانه وتعالى من السنة وما جاء عن الشرع وما جاء في الشرع يكرهه، فهذه مصيبة وهذه مصيبة. بسبب إيش؟ بسبب عدم يعني الاعتناء بفقه المآلات، فقه المصالح والمفاسد، فقه تطبيق والعمل بالسنة ونشر وفقه الدعوة، هذا كله مهم جدا. نعم. قوله إني لا تأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، ذكرنا أن الرجل له كان له إيش؟ أرض، نعم، يزرعها ويفتح عليها الماء، فإما أنه ينتظر فحتى يغلق الماء ويأتي، وحينئذ يكون قد فاته الصلاة أو يتأخر عن الصلاة. وإما أنه يترك هذا لأجل الصلاة وهذا أطال، فيأتي الماء ويزيد حتى تغرق الأرض بالماء. فعلى الأمرين يكون فيها يعني ضرر، إما عليه في دنياه أو في دينه. هذا غير الانشغال الذي ينشغل به في الصلاة على أرضه وزرعه الذي زرعه وتعب فيه. لذلك ماذا يفعل؟ فكان يبقى مع الأرض حتى يعني ينهي الماء ويغلقه، ثم يذهب للصلاة ويحدث طبعا هذا التأخير. نعم. لا يصلي منفردا. انصرف في الرواية انصرف، وفي الرواية سلم، في الرواية صلى في نهاية المسجد. فيعني صلى منفردا بعد السلام، صلى صلاة، والظاهر أنه استأنف الصلاة من جديد. نعم. تابع صلاة دون الإمام. هو الآن صلى. هو الرجل هكذا انفصل عن الإمام وصلى منفردا صلاة جديدة بعيدة عن الإمام. نعم. في رواية أن الفتى قتل شهيدا. نعم. نعم. فهمت. في رواية تكلم. هل أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التسليم؟ هذا التسليم؟ لا. أنه خرج ما كان صلاة. نعم. قلنا أن يختلف عن الحال إذا يخرج لأجل قضاء الصلاة، لأجل انتقاد الوضوء، لأجل أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة وهو يدافع الأخبثان، لا صلاة، فهو ما هو صلاة يخرج. وأما إذا كان يخرج غير التسليم، وأما هنا الصلاة سليمة صحيحة خرج بالتسليم، فهنا يأتي دور حديث وتحليل التسليم. باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص أنت إمام قومك واخذ القوم بأضعفهم، مثل ما قال إن فيهم الضعيف والكبير والمريض ذي الحاجة، فهؤلاء الضعفاء أنت تصلي بصلاتهم بما يتناسب معهم، لا بما يتناسب معك أنت وأنت شاب قوي والآخرون ما هم مشكلة، هذا يسقط وهذا يموت، الأمة كلها تذهب، لا يضرك هذا، لا، صلي على صلاة أضعف القوم. إذا صلى أحدكم الناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. إذا كان يصلي للناس حكم، إذا كان يصلي لنفسه حكم آخر. ولذلك جاء موقوفا عن أبي هريرة إذا كنت إماما فاحذف الصلاة فزن في الكبير والضعيف والمعتل وذا الحاجة. وإذا صليت وحدك فصلي ما بدلك رواه عبد الرزاق. وورد في الباب عن أنس وأبي مسعود وجابر وعثمان أبي العاص وعدي بن حاتم ومالك بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأبي واخد الليثي وجابر بن سمرة. نعم. باب من شكى إمامه إذا طول. وقال أبو سيد طولت بنا يا بني. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال قال رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال أيها الناس إن منكم منفرين فمن أما الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. نعم. الغضب هنا لا يضر الغضب في الموعظة. وقد ذكر البخاري باب في الغضب في الموعظة والغضب في العلم لا بأس. يعني لا يلزم أن يكون دائما الشيخ أو العالم بارك الله فيك أحسن الله إليك. لا يعطي على رأسه غضب يتكلم أنك أحمق أنك ما تفهم مثل هذه الكلمات للزوجة حتى ينتبه. مرة واحدة تحصل خلاص يذكرها لا ينساها أبدا. أما كله بارك الله فيك ما يمشي هذا الحال. لابد أن يكون هناك مرة هكذا مرة هكذا على حسب الحال. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعامل مع الناس كلهم سواء. فمن كان قديما معه كمعاذ وكذا يغلظ له ثكت كأمك أفتى أنت يا معاذ، لأنه يعلم أنه يعني يعرف قدر هذا الكلام وأنه يعلم أنه محب له ويفقهه وينبهه. وأما الأعرابي فيمكن هو يغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم ويحلم عليه فيتعامل. يعني هذه أيضا في الدعوة مهمة جدا أن لا يعامل الناس على طريقة واحدة، يكون حكيم يضع الأمر في نصابه والشيء في محله يكون حكيما. وأبو أسيد قال طولت بنا يا بني كان يصلي خلف ابنه وكان يطول ويقول له هذا. ففيه جواز أن يصلي الرجل خلف ولده وأن يأتم به. وأيضا لا يتعارض هذا مع حديث لا يقضي القاضي وهو غضبان. فأولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ينطق عن الهوى، وغضبه وما يقوله في الغضب كالذي يقوله في الرضا لا فرق، لأنه لا يقول إلا حقا على أي حال من الأحوال حتى لو في الغضب. وثانيا هذا يعني في موعظة وليس في قضاء. نعم. نعم. احتمال أمرين هذا وهذا. نعم. أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن الإثار قال حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ لسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو أفات ثلاث مرار فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة أحسب هذا بالحديث. قال أبو عبد الله وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني. قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الأعمش عن محارب. سفيان هو الثوري محمد بن يوسف الفريابي. نعم. طبعا يعني يجوز يشكى الإمام للجهة المسؤولة، الجهة المسؤولة إذا كان مثلا في لجنة للمسجد يجوز، أو الأوقاف على حسب الحال، ولا يكون هذا عيبا، لأنه لا يعني كيف لو ترك الأمر مسك الإمام في المأمومين وضرب بعض، فلا بد أن يرجع في إذا جهة هي التي فوق هذا وهذا. نعم. باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. قال حدثنا أبو معبر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان وعبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. نعم، يعني وكان صلاته قريبا من السواء، قريبا من السواء، فكان يصلي ويركع بمقدار ما يقرأ، فصلاته تامة وجميلة، ومع ذلك لا يطيل في القراءة، وكان الصحابة يتمون ويوجزون أيضا كما جاء في الأثر عن أبي مجلد، ويفعلون هذا يبادرون الوسوسة، لأنه إذا أطال جدا يمكن أن يكون لأحدهم حاجة أو أمر، فالإطالة هذه تجعله يوسوس ويفكر فيها، فما فائدة هذه الصلاة التي ذهب منها الخشوع وذهب منها التدبر بسبب الانشغال. فكما جاء عن أبي برزة أنه لما الفرس يعني كان ماسكا بزمامه أو كذا فتحرك ومشى، فمشى معه في أثناء الصلاة حتى لا يضيع عليه الفرس وينشغل بالصلاة، وما فائدة هذه الصلاة إذا كان مشغولا بها. فهؤلاء عندهم فقه في التعامل مع النصوص ومعرفة مقاصد الأحكام، فالمقصد من الصلاة هو الانتفاع، لذلك لا صلاة بحضر الطعام فرق قلبه لها. فمن الأمور التي تشغل هو الإطالة، لأنه قد يكون عنده مشاغل، فلو أطول يأتيه الوساوس، الشيء الفلاني يروح، إذا كانت مرأة وضع الطعام الطعام سيحرق الكذا، فمشغول الإنسان بمشاغل كثيرة، لذلك يوجز مع الإثمام يبادرون الوسوسة. لذلك قال عمار أبادر وسوسة الشيطان، أبادر وسوسة الشيطان. باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي. الله أكبر. الوليد المسلم الدمشقي والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو قتادة الحارث بن ربعي قال إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. هنا أيضا صلى على أضعف القوم وهو هذا الصبي وهذه المرأة، مع أن هذه الصلاة يعني ليست واجبة عليها، ولكن يراعي حال المرأة وأن لا تفتن في الصلاة بانشغالها بابنها. ك كذلك إني أريد يعني النية الإطالة. فتغيير النية في الصلاة في السنن لا تضر، في سنن الصلاة إذا غير النية لا يضر. فإذا أراد أن يأتي بسنة مثلا ثم بدا له أن يتركها لا بأس، أو بدا له إتيان بسنة أعظم منها أو بشيء أفضل لا بأس. من هذا الإطالة. ولو في نفس الصلاة يعني كان صلاة تحية المسجد ثم بدأ له إطالها الراتب، لا هذا إنما الأعمال بالنيات، لكن هذه أشياء كلها في سنن الصلاة داخل الصلاة. داخل. نعم. نعم. في رواية البقرة وفي رواية النساء وفي رواية البقرة أو النساء. أما الرواية التي عند السراج هذه البقرة والنساء، هذه رواية من الروايات لكن تحتاج إلى يعني بحث. والنساء نعم نعم. هل قال عمرو عبد الله ابن مخدم أبو الزبير عن جابر طبعا معاف العشاب البقرة وتبع الأعمش، يعني كان البخاري يقول البقرة هي أولى من البقرة. نعم. ممكن رجح الشيخ ليس سقوطا، رجح رواية البقرة لأن فيها متابعات، الذي روى البقرة سورة البقرة تابعه جماعة فدل على أن هذا هو المحفوظ وهو المضبوط. وأما كانت أو النساء هذه مشكوك فيها، فلذلك لم يرها الشيخ رحمه الله. فاتن طيب. فاتنا لكن لو كان البخاري أشار إلى ضعف الرواية الأخرى أو شذوذ الرواية الأخرى فيأتي الشيخ يكون هذا من عمله وإتقانه أن يأتي بالرواية الصحيحة التي رجحها البخاري، فيحذف الضعيف مع الأسانيد التي يحذفها. هذا شيء آخر يحتاج إلى بحث، ولكن لا تعزى للبخاري. بالنسبة للوليد المسلم يعني لا يقال أن البخاري أخرج له يعني أنه إلا متابعة كلام الشيخ. الوليد المسلم؟ نعم. لماذا؟ قال تابعه بشر وابن مبارك بقية من الوليد، ليس الوليد المسلم. ولو كان، لكن روى له البخاري وقد صرح بالتحديث في رواية البخاري، لكن طيب ايش الاشكال؟ يعني كيف نقول انه هو من رجال يعني البخاري؟ اوكي جاء الحديث من روايات أخرى وفيه أيضا هنا متابعات، قال تابعه بشر بن بكر وابن المبارك والبقية عن الأوزاعي، ف فما في إشكال في هذا في ذكر الوليد هنا، يدل على أنه حفظه ولم يدلسه. قال أنس: ما صليت وراء إمام قط. قرأت؟ لا. نعم تفضل. قال: حدثنا خالد، خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال موسى: حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. صلى الله عليه وسلم. سعيد بن أبي عروبة وقتادة رواه عن أنس في الرواية الأولى، وفي الأخيرة قال: حدثنا أنس، ولذلك ذكره البخاري بعد هذا لأجل التصريح بالتحديث من قتادة. في هذا طبعا جواز صلاة النساء في الجماعة مع الرجال في المسجد، وجواز إدخال الصبيان المساجد في شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، وفي مراعاة أحوال الكبير والصغير، في اتخاذ جميع الأسباب المعينة على الخشوع وعدم انشغال الناس سواء بصوت أو برؤية شيء. وأخذ منه العلماء بجواز إطالة الإمام الركوع إذا سمع بحس داخل يدركه بما لا يشق على الجماعة طبعا. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الظهر على ما فهم بعضهم أنه كان لأجل إدراك الناس الصلاة. الحديث مرفوع هذا هو ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أظن يمكن الزهري هو الذي قال هذا. عطاء أيضا ورد عنه قال. نعم. باب إذا صلى ثم أما قوما. قال حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. أيوب بن أبي تميم السختياني وابو النعمان عارم محمد بن فضل في صلاة المفترض خلف متنفل، وصلاة المفترض خلف متنفل وردت في حديث من يصدق على هذا. وفي هذا الحديث ها الحديث نعم صدق على هذا نعم من صدق على هذا كان مفترضا كان يصلي ما مفترض كان الذي تصدق عليه كان يصلي فقام أحدهم وصلى خلفه هذا مفترض هذا متنفل خلف مفترض وأما هنا معاذ متنفل والناس مفترضون فمفترض خلف متنفل العكس فعلى أي حال سواء هذا أو هذا هذا خلاف الحنابلة في هذه المسألة نعم. باب من أسمع الناس تكبير الإمام قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أداه بلال يؤذنه بالصلاة